بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فأسعد بكم طلاب العلم طالباتي في التدرس الفرائضي من روض المربع وما يقدمه من كتب الفقه، و نحن في المجلس الثاني بعد المئة الحمد لله، والمجلس ربما الخامس أو أكثر في الفرائض والمواريث. وعندنا بإذن الله عز وجل من القضايا التي نتدارسها في هذا اللقاء قسم التركات، ثم ذوي الأرحام ويرثهم، ثم الإرث الاحتياطي. نبدأ بما يتيسر، حمل الخنث المشكل المفقود، ثم يبقى عندنا درس واحد إن شاء الله نختم به مجالسنا في الفرائض المورث. التركات وما يتعلق بها، البعض طبعا يظن إذا مات ميت وجينا نحصر ما يسمى الإرث، لأن يعني عندنا حصر الورثة وحصر الإرث، فيظن أن القضية متعلقة فقط بالجانب النقدي الموجود من الحسابات، من القضية أعم وبعض الأشياء فعلا لا يتفاهم عليها ولا يحسن كذلك تقسيمها. أو لا يظن الناس مثل الذهب الموجود يعطون البنات لو ماتت أمهم، مع أن الذهب مثل غيره إلا بالتراضي طبعا، لكن الأصل أن السيارات يعطونها مثل الذكور، يقول هذا سيارة مثل الأب، مع أن هذه كلها تتبع حصر الإرث، فالسيارة والجوالات والملابس والأجهزة الأطقم والأراضي الداخلية والخارجية كلها تحصر، وكذلك ما يسمى الأموال النقدية، وكذلك الحسابات البنكية وصناديق الاستثمار وصناديق الأسهم وذلك. وهذه لها إجراءات، يعني حتى الآن تقدم فيها دورات في ما يسمى قسم التركات وإجراءاتها في محاكمنا، وبدأت تتطور الآن وصار فيها حتى نظام إلكتروني مساعد لمساعدة سواء القاضي المحامي أو حتى الشخص الذي لا يحتاج أصلا إلى الجهة القضائية. ولأن أنواع القسمة عندنا، المؤلف قال قسمة التركات أو الفقهاء، فإما قسمة التراضي وتسمى إنهائية، وهذه يمكن تقسيم دون أصلا رجوع القضاء، لكن هناك قسمة إجبار أو قسمة إجبار، هذه يمكن بابها كتاب القضاء كما سيأتي في أنواع القسمة. وهذه كما سيأتي على الأقل تلخيص بعض إجراءاتها في بلادنا حتى تفهم وتربط دروسنا بالواقع. وقسم التركات المقصود منها إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا من مال مورثه. وذلك حتى في الروض عندنا لما جاء في قسم التركات قالوا قسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم، ثم وضع ما يسمى إجراء رقمي لقسم التركات سواء منضبطة أو غير منضبطة. وقلت الآن تقدم فيها دورات ولقاءات وما أحيانا حتى بأموال تدفع لها. وملخص الإجراءات عندنا أنه إذا مات الميت رحمه الله تعالى وختم لنا بخاتمة الإحسان، تستصدر شهادة وفاة المورث، ثم تستصدر صك حصر الورثة، لأننا نحتاج حصر لو كان عنده زوجات، مزوج زوجة من السيارة ما أدري وين في جدة وهو أصلا مستقر هنا، فيحصل مثل ذلك. والعجيب ما تدري أن حتى هذه ربما تكون الزوجة خير للمتوفى، يعني قصة لطيفة تبدأ فيها كتنشيط، يعني هذا الذي دوم بلادنا، يعني في محكمة التنفيذ في جدة يعني توزم ورثة رجل أعمال بدفع 67 مليون لأرملته السورية عمرها 22 توم، زوجها في اسمها 4 أشهر 4 أسابيع فقط، ثم توفي عنها وجاها نصيب 67 مليون، وبتكون هي الزوجة الوحيدة اللي تزوجها لما مات زوجته. فإذا هذه ترث، فالبعض يقول هذه خلاص ينساها أو يرضيها بأي شيء، وهذه من الأخطاء الموجودة في تقسيم الورث. وذاك الذي من تجار كذلك نجد الرياض توفي عن زوجة وذرية، الزوجة هذه هندية، وهم لما أرادوا تقسيم الإرث تواصلوا معها، وقد ذهبت إلى الهند هي وتزوجها في آخر عمرها، وكانت زوجة تعينه في الخدمة يعني وفي الطبخ وبغيره، وكان تاجرا. فلما تواصلوا معها قالوا لك إرث، لك إرث، فأعطينا رقم حساباتك، أعطينا كذا حتى نوصل. قالت أنا متنازلة، وأنا أصلا تزوجت يعني كما يقال جانب إنساني وكذا. قالوا لا حق لك. قالت أنا متنازلة. قال طيب اكتبي لنا تنازلك وكذا. فراحوا للمحكمة، المحكمة رفضت أن تقبل كلامهم أنها تنازلت، قالوا لا تأتي. فأصروا عليها إلا أن تأتي لأجل أن تقدم تنازلها. فلما جاءت وكان البعض قالوا خذي وأنت سدي حاجاتك، وهذا حق يعني كفله الشارع يعني أن تأخذ نصيبها من إرث. فمع الإصرار أخذت نصيبها وذهبت إلى بلدها الهند. بعد فترة تواصل هؤلاء الأبناء مع زوجة أبيهم باب حسن إكرام ودي أبيه كما يقال، فذهبوا إليها في الهند وشوفوا بيتها، بيت القديم المتهالك كذا. قالوا يعني الله عز وجل أعطاك خير وفي النهاية أنت ما تستفيد منه. قال تعالوا. فذهبت بهم إلى مسجد كبير في نفس البلد، قالت انظروا هذا مسجد باسم أبيكم، يعني أخذت هذا المال وبنيته به مسجدا ووقفا لهذا المسجد ومركزا خيريا أو علميا أو دعويا. فسبحان الله تقول كأننا انتبهنا أننا كنا مقصرين ولم نخص أبانا بأي شيء من الخير في مثل هذه المشاريع، فصارت سبب خير لهم. ثم يصك ولاية على القاصر، لو كان في قاصر ليس طب لو كان أب ما يحتاج صك ولاية القاصر، لكن لو كان غير أب. ثم لو كان هناك وصية وقف إثبات الوصية وقف حتى تعزل حتى لا تقسم من ضمن الإرث. وهذه لها إجراءات، وهذه يمكن يوضحها يعني بعض التلخيص وبعض الترتيبات اللي معروضة أمامكم الآن، وكلها يعني عن طريق بعض الأنظمة التي سهلتها بحمد الله وزارة العدل عندنا. الشيخ ناصر الجبوع قاضي استئناف، كان قاضي في الأحساء أذكره، لخص بعض الإجراءات ونشرها في مجلة العدل ومجلة القضاء، يعني ما يسمى إجراءات التحاكم عندنا، وقسم أنواع التركات عندنا إلى رغم 7 أنواع، منها الأراضي، منها الأموال النقدية مثل الأسهم وغير ذلك. ومجملها قد يفيدنا طبعا صك الحصر ولاية، صك الولاية، صك الوصية، تصديق الصكوك والوكالات إذا كان في غائب أو مفقود يحضر مندوب عنه، مندوب الهيئة أو ولي عنه، كشف حساب بنكي لقد يكون الآن أكثر من حساب بنكي، تقرير مساحي لو كانت العقارات مجزأة، إذا وجد مال لشخص مفقود أو غائب فيتم حفظه بدل هيعمل الأموال القصر، إذا وجد متوفى لا يعرف له وارث فالمختص هنا يحفظ ماله المطالب به والمطالب به الهيئة العامة للولاية أموال القاصرين، إذا كان ولي غير الأب فيجب رفع صك قسمة العقار عند وجود قاصر إذا محكمة استئناف، إذا صدر حكم البيع حتى تقسم فليتولى قاضي التنفيذ كما تعلم. وذاك تشوف الآن كثير من العقارات كذلك يكتب أنه محكمة التنفيذ تعلن عن بيع كذا، إذا كان مال مقسوم عقار تولى كتابة العدد إصدار صك إما تجزئة أو فرض أو دمج. الشركة قد يحصل نزاع بين الورثة لذلك، فالمختص بالنظر للمحاكم التجارية ولا المحاكم العامة، ممكن شركة تجارية. طيب الراتب التقاعدي، كثير من الناس يسألون يقول ينزل مثلا يقول لأمي واحد من خواتي غير متزوجات أو واحد، فهذا الراتب التقاعدي هل كل شهر يقسم بنفس قسمة الميراث؟ فيقال لا، لا يدخل ضمن التركة، بل يستحق هو المنصوص عليهم في نظام التقاعد سواء مدني أو عسكري أو تأمينات اجتماعية، لأنه لا يدخل في ضمن المواريث، ليس إرثا هو، إنما هو كما قال نصيب من الدولة يعطى المحتاج من ورثتها. هذا به صفصفكم. وسألكم بعض التوصيات إذا انتهينا قبل دنا من قسم التركة، لأن الفقهاء يقسمون التركة إما ما في قسمته هو مستوى الأجزاء تسمى تركة منضبطة كالمعدود والمكيل والموزون، أوراق نقدية، حسابات بنكية، وهناك أشياء لا يمكن قسمته غير مستوى الأجزاء، مثل عنده أرض في شمال جدة وأرض في جنوب الرياض وأرض في الدمام واستراحة ومزرعة، فهذه أو سيارات أو عقارات ونحو ذلك، والفقهاء يطلقون عليها تركة غير منضبطة. وسأذكر طريقة في تقسيم هذه وهذه. فالتركة المنضبطة مثل إما يقاس ضبطه بعد ذرع كيل وزن، لا تسوى أجزاؤها عقارات مختلفة أو مختلطة عقارات نقود أو أصناف يعني منضبطة لكنها مختلطة كأس رز ونقود، اختلفت أجناسها أصناف منضبطة، ذهب عندها أنواع من الذهب عيار 21 عيار 24. بالنسبة قسم التركات هي طريقة ما يسمى حسابية، هذه معروفة عند أهل الحساب وأهل الرياضيات، والفقهاء عندنا ذكروا أكثر من طريقة، حتى في الروض عندنا ذكر طريقة النسبة أو بالأجزاء، واللي اعتمدها عندنا في الروض، وذاك بنسبة سهام كل وارث من المسألة ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة. وخلنا نذكرها بمثال، فتقول سهام الورثة تقسيم أصل المسألة ضرب التركة. مثال: مات عن زوجة وبنت وعم والتركة 8000 ريال، فكيف نقسمها الآن؟ لو نعتمد الطريقة هذه لكن قلم الإلكتروني في الشنطة هي 5 طرق حسابية لتقسيم التركات المنضبطة، لكن أسهلها طريقتان. الطريقة الأولى أن نقول مثلا الزوجة هي ثلث الثمن لوجود في الوارث، والبنت هنا لها النصف طيب لأنها واحدة، والعم لها الباقي. المسألة ما دام فيها مداخلة المسألة من 8، قسمت الآن 8 و1 و4 و3. فالطريقة التي تقول أنني مقدار سهم الوارث الآن زوجة واحد، أصل المسألة كم؟ 8، مقدار التركة 8000، فأجعل 1 على 8 ضرب مجموع التركة. ولو بجربها فنقول 1 تقسيم 8 ضرب 8000 يطلع 1000. هاي الطريقة. كان يعني حتى لو كانت لا يقبل القسمة، يعني مثال لو كانت أرضا ممكن يستخدم الطريقة هذه، لها مثلا نصف الأرض ربع الأرض. مثلا لو كانت سيارة وكان الورثة زوج وأخت شقيقة وأخت أب، فقلت الزوج لها نصيب النصف، أقول الزوج له 3 من 7، الأخت الشقيقة لها 3 من 7، وأخت الأب 1 من 7. أو طبعا أبيع السيارة، لو جابت لي السيارة 14000 مثلا، لو رضي هؤلاء ببيع السيارة جابت السيارة 14000، أقول الحمد لله أدي أسهل وأيسر. تمام، فأقسم كما رأيته قبل قليل، فأقول 3 على 7، 7 منين جت؟ لأن المسألة عالية طبعا، ثم ضرب 14000. ثلاثة هذه نصيبها من سهم، و7 أصل المسألة، ثم ضرب التركة. وإن كان طبعا الأغلب وهي أتوقع أسهل اللي أذهب للتركة، وهي معروفة عندنا أكثر وهي أسهل، هو نفس ناتج واحد، يعني هي الطريقتين كما تقول، الطريق إلى مكة طريقين، إما بالطائرة أو بالسيارة، أو طريق الرياض، طريق كذا. فآتي للتركة وقسمها على أصل المسألة، ثم الناتج أسميه قيمة السهم الواحد أضربه به السيارة. فنطبقها الآن، زوجة وجد وعم، كم شيخ عبد الرحمن؟ زوجة وجدة، نعم، حياك الله شيخ، لا ربع لك نصيبك من القهوة المقطرة المختصة عشان تصحصح. ربع آه جيد، سدس وكذلك أحسنتم من يجيب عبر الكتابة، كذلك الشات. الزوجة ربع الربع، نعم، وهنا السدس، والعم له الباقي، صحيح. طيب خلينا نفكر الآن في أصل المسألة، بينهما توافق، ودائما إذا شفنا أربعة وستة، لا ليس ستة أصل المسألة، نعم، فأصل المسألة مباشرة نقول 12، كم ربعها؟ ثلاثة، وكم سدسها؟ لا ليس واحدة، اثنين، كم سيبقى للعم؟ سبعة، ستة. طيب الآن هو لأن الرقم 12 سيكون سهل جدا، مجرد أصفار، لكن خلينا نطبقها بهذا الرقم السهل. ف12 تقسيم 12، ثم الناتج أسميه قيمة السهم الواحد أضرب به السهم. 12000 تقسيم 12 ألف، هل هذا قيمة السهم الواحد؟ يعني لو واحد منه أولى قيمة سهم، يعني نصيبه سهم، ياخذ 1000. طيب هذا ثلاثة أسهم، ف1000 ضرب ثلاثة 3000، وهنا 2000، وهنا 7000. كيف؟ سهلة جدا. لا أصل اختبار نجيب لهم ثلاث مسائل، ألف باجي يعني مثلا التقسيم، ألف صعب ولا بد يؤتى به يختبر الدقة، وباء هو غالب الأسئلة، وجيم كذلك نوع من هدية نعطيها الأستاذ الرفيق طلابه، ما كان يفهم شيء إلا زانه. هنا مثلا زوج وبنتين وأم، وترك 26، يلا صح صح معلش خالد، يلا نبدأ بك، ادخل على الربع، فإذا دخلتم فإنكم غالبون. زوج بنتين أم، الزوج الربع لأنه في فرع وارث، البنتين صحيح، واحسنت كذلك، من يجيب عبر الشات، الأم لها ثلث السدس، الثلث للسدس، أحسنت، ولأبوي كل واحد منهم السدس مما ترك إلا ولد، صحيح. طيب لاحظ المسألة فيها أربعة وستة، ثلاثة داخل طبعا مع ستة، 12، نعم، الربع ثلاثة، والثلثين ثمانية، صحيح، والسدس اثنين. لا هذا بالحديث، يعني صح، البنتين ليس بالقرآن أن تأخذ، إن كان أكثر من ذاك مشر، لا، إن كانت اثنتان فلهما الثلث مما ترى، نص القرآن. اي ولكن ما يعتبر جمع اللغه يجب الام إيه. لا كما قال بنص الحديث، لا أذكر في تعديل. طيب الفراغ كثير ترى، يعني انه ثنتين، ثنتين خلاص يعتبر جمع، وتمر معنا في الاخوة اليوم. هنا اذا 12، طيب ماذا نفعل حتى نقسم اصل المسألة الان او التركة؟ افترض التركة اللي هي مال، او هي قيمة عقار بعناه 26، او سيارة بعناه 26، جبنا الان لما بعنا السيارة هذا الان صح، حصلنا هذا البيع، أو أجرنا هذا، أو تراضوا على تأجير عقار لأبيهم جاب 26، فكيف نقسم هذا؟ قبل ذلك، وهذا تنبيه من أخونا أحمد، صحيح الأخوات كذلك، لعادة المسألة، شوف لاحظ إذا 13، لك لو لم تكتب 13 لا صار عندك خلل في تقسيم التركة، لأن عادة المسألة لا سيكون خلل، سيكون هناك ألف. ثم ستجد مبلغ زائد، فستعلم أنه عار المبلغ إذا وستعلم. تكتشف في خطأ من البداية جدا. فهنا نقول المبلغ 26,000 نقسمه سهل تقسيمه 13 نصف 2000 كذا، ف 2000 ضرب 3 6 ضرب 8 16 لكل واحدة 8، وهنا 4، هنا اكتمل المبلغ لأنه 26. فهنا فممكن نقول لو كان مثلا عقار وشفنا هذا العقار قيمته، خلينا نغير قيمته 240 ألف، لا لا يعد تقسيم. اتصل بعض الأخوات، ميزة العول أنه لا نجعل ما يسمى جدولا خاصا للعول، فقط يغير أصل المسألة حتى يتعامل مع هذا الأصل الجديد، بخلاف تكون التصحيح والرد لا، ننتقل إلى جدول جديد أو ما يسمى عمود آخر. هنا لا، ما فيها أي عمود آخر، مجرد فقط تغيير ما يسمى المعامل الذي يضرب فيه أو يقسم. طيب لو افترضنا قيمة العقار هنا 240 ألف، ولما بعناه طبعا تعرضوا على البيع هذا العقار، زوجة وبنتين وعم، فالزوجة الواحدة هي لها الثمن والبنتين الثلثين، والعم له الباقي. أصل المسألة 24 كذا 8 3 مباينة، الزوجة لها ثلاثة والثلثين كم؟ ثلثين، لا ثلثين 24 16، نعم سيبقى خمسة. طيب الآن قيمة العقار 240 ألف، كيف نقسمه عليهم؟ صحيح نقسم 24 سيطلع، هو ميزة أصفار بس لأن الرقم سهل تعمل. تقسيم 24 10,000 كذا، متعود يا شيخ 24، ما تعود الأرقام اللي فوق 100,000. تمام 10,000، ف10,000 نضربها في 24، ضع فقط 5 أصفار نضربها في 3، 30,000، وهنا 16,000 ولا 160,000، 160 صح؟ 160، وهنا 50,000، فقسمنا المبلغ عليهم والبيتين لقينا لكم 160، كل واحدة لها واحدة لها 80 صح. طيب مات عن زوجة وأخ شقيق وأخ لأم وعم والتركة 12,000، أي سهل هذا، تقول هذه هدية، فالزوجة لها الربع والأخ الشقيق. طبعا الأخ الشقيق دائما يفضل لا نضعه هنا لأنه عصبة، لكن هو أشبه باختبار نكتشف أنه والأخ الأم واحد السدس. نعم العم هل يأخذ هنا؟ ساقط بوجود الأخ الشقيق. المسألة من 12 وهنا 3 وهنا 2، كم سيبقى؟ 7 الأخ الشقيق. طيب التركة أظنها سهلة جدا تقسيمها بنفس الطريقة، 12 تقسيم 12 ألف، ثم نضرب في الثلاثة، إذا 3,000 هنا 7,000 وهنا 2000. فدونك أي مسألة تأتيك من هذا القبيل صارت بالنسبة سهلة ويسيرة. هذه يسميها قسمة التركة المنضبطة. إن كان من كذلك من تنبيهات كما يقال في هذه المسألة، الحرص أن تكون قسم التركات ليس إذا كانت فيها أراضي أو شيء ذاك أن تكون عادلة. فأحيانا عنده أرض مثلا في شمال الرياض وأرض في جنوب الرياض أو خارج الرياض مسارها مختلفة، فقد يقال فاصل، يقول الابن الكبير المتوفى انا ساخذ الارض اللي وسط الرياض وتخذ، وهذا ليس قسم عادل. كذلك لابد ان تحسن اداره تقسيم التركات حتى لا يحصل نزاع. كم ممن اختلف الورثه وصار بينهم منازعات ومشاكل بسبب عدم اداره الموضوع من البدايه. يزكي في مره قدر الامكان يقسم التركات ولا تؤخر. وقد يحتاج احيانا مجلس استشاري، وقد يكون احيانا اخوه غير اشقاء، يحتاج ان توصل اخوات واخوه لاب، وقد يكون احيانا مندوبين من الاخوه يرضون به. احيانا تدرك الاشكالات حتى المستقبليه، احيانا يقولون ترى في ارض مفقوده، في ارض انت فيها مشكله لابينا، فهذه كذلك تحتاج تنظر، وقد يتكفل احد، قد يكون له نسبه باستخراج اوراقها او التواصل مع الجهات المختصه. كذلك مهم ان تثبت جميع الاجراءات، لا يقال خلاص سوينا هذا الاجراء ولا يكتب، فكتابته كما قال فاكتبه، وذكر رجل ذاك ان لا ترتاب حتى لا تضيع الحقوق بذلك، يقول لا انا اذكر سويت، لا حتى لا يقول اذكر، لا ما اذكر ما سويت، تكتب هذه وتدون. احيانا ما يسمى الاجراءات الوديه لا تكفي، فيقال احيانا ترى العماره نصفها لثلاث، ترى الاستراحه ست، لا تضبط مثل هذه حتى لا يقع اشكال. واحيانا يقال ترى الان خلاص رضينا ان ياخذ نصف الاستراحه، والاصل ليس له النصف مثلا لكن له الربع مثلا، او سياخذ الاستراحه اللي حي الفرسان خلاص تربت نصيبه وله نصف قيمته بيرجعه على الورقه، لكن لا تكتب لا تدون فينسى، وقد يكون في النفوس شيء. ومن النصائح كذلك التي تقال خصوصا الذي عنده اموال واموال متناثره وعنده، ممكن نقول خطط لمستقبلك بعد الوفاه من الان. الناس الان يقدمون يسمون خطط مستقبلك، انا اقول خطط مستقبلك المالي حتى بعد الوفاه من الان. يعني تخيل قدر رجل بعد عمر توفيت، فليكن يعني كما قال اوراقك جاهزه لا يتعب اولادك من بعدك. الحمد لله الاجراءات عندنا الحكوميه بدات تسهل تسجيل العقارات، تسجيل عيني، تسجيل في الانظمه، وجود الحسابات، وجود محاكم تنفيذ تضبط، لكن كل ما امكن كذلك تسجل حتى لا تقع الاشكالات ما بعد ذلك. كذلك في الوصيه هذه ميزه الانسان ممكن يكتب عندي وصيه عندي وقف يحقق من ذلك، يعني هل في قصر، اما قصر بالعقل او قصر بالسلب. كذلك التأكد من مؤسسات مثل مؤسسة النقد، موجود حسابات، قد يكون لها حساب قديم من زمان متروك مثلا، وزارة العدل التحقق من العقارات، هيئة سوق الأموال أو هيئة سوق المال التأكد من إيش؟ محافظ استثمارية أسهم، وزارة التجارة التأكد من سجل المحلات التجارية. وكذلك كل ما أمكن أن تقوم مثل هذه الأمور الأشياء حتى تحول إلى نقد، تنظر كنقد أو إما تقوم طيب أو أنها تباع حتى يسهل تقسيمها. والإشكال أنه بعض الورثة، وحدثني بعض الأخوات كنت أدرسهم هذه، تقول أنه إن مات أبونا من سنوات، واني إلى الآن ترى بالكاد أشتري كتبا، ونعرف عائلة ثرية. تقول أحد إخواني تحكم في هذا باعتبارات، أحيانا يقول لأجل انتظار يعني ترتفع قيمة العقارات أو بأي اعتبارات معينة، فيتحكم بعض الورثة خصوصا غالبا قد يكون أخ كبير أو متحكم. وكذلك من الإشكاليات الموجودة وتنتشر للأسف كثير من الجهات عدم ثلث النساء. قد تقول أنه هذا موجود، نعم موجود للأسف، أو أحيانا لا تورث التوريث الشرعي، يقال هذه البنت يعني مثل مات وترك أرضا، وهذه الأرض وهذا العقار وهذه المزرعة، يقول نحن الأبناء ستكون لنا، ولا نريد أن تتدخل معنا أختنا اللي تزوجت فيدخل معنا عائلة أخرى. طيب يعني هذا مبناه، وهذا ليس بصحيح. طبعا أنتم بإمكانكم إما أن تقوم هذه الأرض طيب ويكون لكم تقول قيمة مثلا، ولأختكم مثلا قول ربعها مثلا، خلاص تعطونها أنتم مالا وترضى به، لكن مال بقيمة نصيبها من هذه الأرض. لكن البعض ماذا يفعل؟ يقول الأخت الذي الحمد لله رضية وترضى بأي شيء، يعطونه يحولون له 5000 يقول خلاص رضت، أو يسجلون لها تنازل مكتوب أو شيء من ذلك. وقد يكون كما يقال في داخلها كما يقال شيء من الضيق الكبير التي وما يؤثر على العلاقة المستقبلية. البعض يقول الصلح خير، أحيانا عجيب لا يكون الصلح خير، وأنتم عند بعضكم لا اهتمام بالجهات القضائية، لأنه أحيانا لا يؤدي إلى خير. متى؟ إذا بقي في النفوس حزازات، وتبقى حزازات النفوس كما هي يقول الناظم والشاعر. فمثل التعامل مع ملف الحساس، ملف الصغار الذين قد يعطون دعاءات خفيفة جدا ويرضون بها، مع أنه قد لا يكون الأمر رضا أصلا من في ولي عليهم. أو النساء التي قد تتعاطف معها لا سيما بعد الوفاة بأيام، يقاربون الله يغفر له ويرحمه وكذا، وتعاطفون معها بشيء ويرضونها بشيء، وتظن 50,000 هذه كبيرة جدا، وهي ما تعودت المبالغ هذه، وهي نصيبها 500,000 أو وما أكثر من ذلك. ومن التطبيقات الخاطئة للأسف في قسم التركات، أم مثلا عندها مال وتقول ابني عاق أريد أن لا يرث مني، فتأتي وهذا للأسف أسمعه، وتأتي تكتب البيت مثلا بأي طريقة حتى لا يرث يعني هذا الابن الذي تراه عاق. أو البعض كذلك يكتب البيت باسم زوجته إذا لم يكن عنده أبناء حتى لا يرث إخوته، وهذا لا يجوز، فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما، وهي تلغى شرعا وقضاء. لكن في حل ممكن يوقفه وقفا لمصلحة، يقول هذا وقف لزوجتي وبناتي، وقف ذكري، وقف أهلي، بحيث يبقى لهم لاجتماعاتهم. والمؤلف ذكر كما قلت قسم التركات، وذكر في القضاء، وقد يذكر شيء منها ما يتعلق بباب القضاء، لكن ما يقع بإجبار الحاكم هذه تذكر في كتاب القضاء اللي يسمى قسمة الإجبار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وقسم الغنائم، وقسم كذلك أراضي خيبر. لا قلت يختلف، إذا سجل الوقف باسم، سجل العقار باسم أحد مورثته لأجل يمنع، هذا إشكال ويبطل شرعا ونظام. لكن لو أوقفه وقفا ذريا أو عائليا هذا يصح. إذا قلنا التركة المنضبطة، التركة غير منضبطة هذه أصعب. والفقهاء كما ذكرت حتى في الروض في طريقة تسمى الطريقة الشامية، يسمى قرار كتبتهم درسوها اللي 24. طبعا قبل فكرة 24 كما ذكرت لكم، يعني إذا كانت مثلا عنده مجموعة عقارات، عنده بيت أرض وأسهم شركة، فممكن يقول لو افترضنا هو ترك 3 أبناء، فيقال لك أنت ثلث الأرض ثلث الأسهم ثلث المزرعة، يعني بهذه الطريقة البسيطة. وأحيانا نحتاج إلى مصالحة الورثة بعضهم من بعض، يعني قد يكون فيها تفاوت، فيقال في أرض له في الدمام وفي أرض في الرياض، فممكن يصطلح الورثة على أخذ المعينة بينهم، وإن كانت في ارتفاع في الأسعار فكل واحد كما يقال يهب من الآخر هبة، إما هبة مالية أو يتسامحون في مثل ذلك. لكن الطريقة اللي ذكرها الفقهاء إما بالنسبة اللي سبقت ذكرناها، يعني نفس الطريقة هذه، فقل نسبة هذا في العقار 3/7، نسبة هذا في البيت مثلا 2/6، يعني الثلث مثلا. وهي تصلح إذا كان 24 فأقل، سهل جدا. لكن متى يكون الإشكال؟ إذا زادت 24 تقسم بطريقة القيراط. القيراط وش فكرة هذا؟ هو قانون اتفق عليه الفرضيون، إن نفترض أن التركة 24 جزءا أو سهما، دائما، مثل إذا كان أحد يهتم بالهندسة والرياضيات، يعني هم اتفقوا في قانون ما يسمى مساحة الدائرة، أنه مثلا 22 على 7 مثلا، هذا قانون قننه المهندسون، فالفرضيون قننوا قانون بفكرة القراط 120، يعني عدد المجهول يستخرج في قسم المسألة أصلا ومصحا عولا على مخرج القراط 24، ومخرج بعد القسمة يقال هذا نصيبه من المسألة. نقسم المسألة، والتي يسمى قراط المسألة، قراط يعني هو المسألة تقسيم 24 مخرج القراط، الناتج فيكون نصيب هذا الوارث. مثال، لو قلنا مثلا هذا الرجل عنده 4 أراضي و5000 ريال، و4 أراضي متفاوتة في قيمها ورفضوا يبيعونهم، فنقول مثلا الزوجة لها الثمن، وجينا الآن نرى نحتاج تصحيح، مثلا صار إلى 24، هذا هو ما يسمى أصل المسألة 24 طبعا، هذه 3 من 24، فيمكن أن نقول الزوجة لها 3 من 24، لها 3 من 24 في هذا المال كله، كذلك البنت 8 من 24، الإخوة هم 5. طب يحتاجنا ماذا؟ إلى علاج مشكلة، وهي تصحيح الإخوة الأب، فعرفنا نصحح 5 ضرب 24، 3 ضرب 24 72. فالآن لما جبنا 72 الآن فوق 24، وهذه احتجنا إلى فكرة القرارات، لأن أصل مثلا فوق 24، فنقول الزوجة أخذت 9 من 72، فالفرضيون الآن يقول خلاص نجعل المسألة قراطها من 24، كان مخرجها من 24، فأقول قراط المسألة 24 تمام، أقسم 24 طيب، فأقول 9 تقسيم 3 قريط للزوجة، حتى هو سهل الآن عندنا نفس المبلغ، ويبقى فقط الإخوة الأب لأنه نصيبهم 5، فأقول 5 تقسيم 3، لأن من جهة الثلاثة طبعا إحنا قسمنا 72، قسمنا أصل المسألة على قراريط 24، الناتج هذا نسمي جزء المسألة قيمة القراط الواحد، فنقول هنا 5 تقسيم 3، إن شفت لاحظ 1 في ثلثين، 1 وثلثين، وهكذا. يمكن لا نهتم بدقة، لأن كثير من الفقهاء كذلك الآن ترك أصلا فكرة القراريطين، وغالبا بالنسبة لي نأتي ذوي الأرحام، وهي مسائل كذلك التي قد يحتاج إليها من مسائل الإرث، وكانت كما نقول لو بنجعل يعني الحاجة إليها، قد يكون مثلا لو بيقسم الإنسان مثلا 20 مسألة في السنة قاضي ولا محامي، تجد مسألة واحدة تأتي ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن ذوي الأرحام متى نحتاجهم؟ إذا أحسنت لم يكن معصبا. والمؤلف ذكر ضابط ذوي الأرحام، كل قريب الرضي يقول ليس بذي فظ ولا عصبة. إذا ذكرنا أنه أنواع الوارثين الأصل أنه إما فرض أو عصبة، فإذا لم يكن عاصب نحتاج إلى ذوي أرحام كالعمة، الخالة، بنت البنت، بنت الأخ، وهكذا. تذكرون جد الفاسد قد نحتاجه هنا فيرث بأنه ذوي أرحام. والمشروع اللي احنا بلانه هم يرثون بالتنزيل، وسأذكر طريقة التنزيل ونطبقها بالنزول عمليا. طيب، انه مثلا ولد البنات كأمهاتهم، بنات الإخوة كأبائهم، بنات الأعمام كأبائهم، بنات بنيه طيب إلى آخره. الأخوال لأنهم بنزلهم مزية الأم، طيب العمات مزية الأب، وفيها تقسيم إذا كبرت جماعة مدرين. طيب، وذكر مؤلف لها أكثر من تطبيق كيف تصح المسائل كذلك، وذكر لها مجموعة أمثلة، وإذا تحدد الجهة واختلفت الجهة والجهات، وذكر المؤلف الجهات هي الثلاثة، أو نعم ثلاث جهات. طيب فألخص موضوع ذوي الأرحام، فحتى تترتب المسألة عندنا أيها الإخوة، نقول إما ذو فرض أو عاصب أو ذو رحم. انتهينا من ذوي الفرض كالبنات والأمهات والزوجات، والعاصب كالابن والعمي وابن الابن وابن العمي. عند ذوي الأرحام فهو يرث عند عدم أصحاب فور أصل، وقد يرث مع وجود الفرض إذا لم يكن عاصبا ولم يرد عليه. فالعمة والخالة وبنت البنت والجد الفاسد. طيب متى يرثون؟ عند عدم وجود العصبة، وعند عدم وجود أصحاب فروض غير الزوجين. لماذا قلنا عدم وجود أصحاب فروض غير الزوجين؟ أحسنت، لأنه إذا وجد صاحب فرض غير الزوج كالبنت كالأم، قلنا خلاص يرد عليها على القول بالرد عند ثابت كما رأيتم. هل في خلاف؟ نعم في خلاف في توريثه، واشتهر الخلاف بين الفقهاء رحمه الله. ولذلك لو تأتي كتاب الرحابية تمام وتبحث في إرث ذوي الأرحام تبحث عنه ما تجده. لماذا؟ لأن الشافعي لا يرون بتوريث ذوي الأرحام. فأما الحنابل عندنا يرثون، وإذا سألت مجموعة من القضاة يقول تأتينا هذه المسألة ورث، فترث أحيانا في بعض الحالات، لكن ليست حالات كثيرة جدا، لأن غالب أنه قد تجد ولو ولد عم ولو ابن عم، يعني غالب المسائل تجد ابن عم ابن عم. طيب وإذا شفت لاحظ كلام مؤلف رحمه الله في ذوي الأرحام، ذكر الميراثون بالتنزيل، وذكر حالات لذلك، وذكر كيف نورث بالتنزيل، نجعل كل حق وارث، نجعل كل وارث لمن أدلى به، وذكر طريقة ذلك والأدلى بالجماعة والجهات الثلاث. طيب ما هي الجهات الثلاث ذكر المؤلف؟ قال إما جهة البنوة، ذكروني البنوة، من ذوي الأرحام من البنوة؟ ابن، لا ابن الأخت كيف يكون؟ ابن الأخت، ابن الأخت الميت، إيه ابن البنت صحيح، يعني ورثة البنت، ابن من أولاد البنت، ابن البنت، بنت البنت، كل ما يدري الميت بأولاده وهو لا يرث لا فرض ولا تعصيب، أولاد البنات، أولاد بنات الابن صحيح، أحسنتم جميعا. لا ابن الابن وابن الابن خلاص انتهينا منهم، أو لا ورثهم بالفرض، احنا نتكلم عن من يرث بذوي الأرحام، لا ليس بفرض ولا بتعصيب. طيب جهة الأبوة، الآن انتهينا من جهة الفروع، طيب نأتي جهة الأصول، من أحسنت أب الأم، كذلك كل ما يدري الميت بأبيه ولا يرث كأولاد أولاد الأخت الشقيقة أو من جهة الأعمام كبنات العم الشقيق أو الأب، هذه توجيهات الأبوة. ليش؟ لأن أدرى الميت، يعني أولاد الأخت الشقيقة في الطريق الميت هو الأب، يعني أولاد الأخت، كذلك جهة الأعمام بنات العم الشقيق أو الأب. الأمومة كل من يدري الميت بأبيه ولا يرث بفضل تعصيب. أولاد الأخوة، الأولاد الميت، لا أولاد جهة الأمومة من يدري الميت بأمه، في خطأ، كأولاد الأخوة لأم والأخوان وخلت، هؤلاء يدرون الميت بالأم صح. هذه التمس نقول كل ما يدري ميتي طيب بأمه، نسخناه ونسينا الكلام. طيب كيف يورثون؟ المشهور كما رأيتم فقهاءنا بالتنزيل. طيب التنزيل هو فعلا مسألة دقيقة، وهو من أدق المسائل في هذا الباب. ينزل كل واحد منزلة من يدري به، كيف؟ لو الآن الخالة تدري بمن؟ بالأم، خاص ننزلها منزلة الأم، نعتبرها كأم، بنت البنت منزلة البنت. إذا هذا يعني ما يسمى ترخيص سريع وميسر للتنزيل. ومن التنبيهات العجيبة وهذه الفروقات بين الإرث هنا وإرث فرض التعصيب، أن لا يفقد ذكرهم عن أنثاهم، لا يفقد ذكرهم مثل الخال والخالة، أتعامل معهم كأم، لا أفضل ذكرهم عن أنثاهم. وهذه من كذلك من دقائق مسألة ذوي الأرحام. من الضوابط كذلك التي تفيدنا والتي أشار إليها المؤلف، القريب من ذوي الأرحام يحجب البعيد مع اتحاد الجهة ولا يحجبه مع اختلاف الجهة، مثل مات بنت بنت وبنت بنت بنت. طيب هل يحجب ولا ما يحجب؟ هل بنت البنت تحجب الآن؟ أحسنت، بنت البنت تحجب من؟ بنت بنت البنت. هل تحجب بنت العم؟ ما تحجب بنت العم. لماذا؟ لأن أعتبر الآن هذه جهة، هذه جهة وهذه جهة، هذه من جهة البنوة وهذه من جهة الأبوة. بنت العم صح. يعني هذا هي طريقتين في التنزيل، هي ثلاث طرق تأتي فقهيا ذوي الأرحام، إما أعتبرها بطريقة التنزيل تمام، وسأتي بطرق كذلك أخرى مثل طريقة ذوي الرحم. بعض الطرق اختفت يعني، وقال بها بعض التابعين ثم ترك العمل بها. لاحظ، شوف اللاحظ، بنت البنت أدلت بالبنت، فاعتبرها منزلة البنت نصف. بنت البنت بنت محجوبة، لماذا؟ لأن هذه مقدمة أقرب وهي نفس الجهة. بنت العم أدلت بالعم خاص، لذلك يفضل في ترتيب ذوي الأرحام. ولا لا شك أن مسائل ذوي الأرحام مسائل دقيقة، ليست سهلة جدا، ومن أدق المسائل مع المناسخات ذوي الأرحام. أول شيء لأنه فيها كما يقال يخالف السياق العام في الفرائض، يعني كما يقول قواعده مختلفة جدا عن الإرث العام، وهذا وجه دقته وصعوبته، وغير ممارس سواء في تطبيقات الفرائض وحتى في الواقع إلا قليل. فالعم هنا أجعله بمنزلة العم من أدلى به. فإذا مثلا من اثنين للبنت النصف واحد وللعم الباقي. طيب وكذلك من القواعد العامة التفضيل بين الذكر والأنثى إذا استوت منزلته من أدلى به، لأن التوريث بالرحم مجرد. مثال ابن قدامة نقل الخلاف في القاعدة ثم رجح القول بعدم التفضيل، واللي عمل بها عندنا في صلاح الروضة. الخال والخالة أدلوا بمن؟ بالأم، كلهم أدلوا بالأم. فكيف كيف رتب المسألة دي؟ لهم الثلث كذا. فإذا لا أقدم أقول الخال الخالة فهذا يحجب هذا، لا. طيب حتى العم والعمة، لاحظ الخلاف في توريثهم بالتفصيل، لكن لا يهمنا. لكن من الأدلة التي ذكرت الروم، قل ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض، قل أرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا ذو رحم. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه ورد مرة ورث العم والخال. فإذا هذه من أدلة القائلين بذلك. وكذلك ذكروا أن الرجال نصيب من ترك الوالدين والأقربون من الآية عامة هذه، وكذلك النساء نصيب من ترك الوالدين والأقربون، فلفظ الرجال والنساء عام يدخل فيها كل قريب. أما جعل الخال وارثا يعني طب نناقش إنه ضعيف، لكن إحنا بنعمل بتبع هذه الضعيف. والذي عليه العمل عندنا بس ما أدري عن نظام الأحوال الشخصية، هو العمل على القول المشروط في المذهب هو توريث الأرحام. لكن ذكرنا الشروط، وهؤلاء الأصناف أولاد البنات، أولاد بنات الابن، أولاد الأخوات مطلقا، بنات الإخوة لغير الأم، أولاد الأخوة للأم، بنات الأعمام لغير الأم، الأعمام لأم مطلقا، العمات مطلقا، الأجداد الساقطون والجدات السواقط، من أدلى بصنف من هذه الأصناف؟ عمة العمة، خالة الخالة، شوف لاحظ، وهذا سؤالك يا شيخ، إما مذهب أهل القرابة فيقدم الأقرب للأقرب، وهذا رأيك مشوي كأنك تميل إلى قول الحنفية في مصر، لكن المشهور والذي ذكر صاحب الروض معتمد المذهب هو مذهب التنزيل، وقالوا هذا أعدل، فأعتبرهم بمن أدلوا به. ولا نحصر الإرث، يعني قبل قليل في مسألة لو طبقنا قاعدتك يا شيخ، أن سأعطي البنت البنت ولا أعطي بنت العم، لكن على مذهب التنزيل لا، أنه أنزل من زيت من أدلى به، فهذا أدلت بالعم إذا ترث. فمثل بنت البنت وبنت الأخ، إيش رأيكم على القول الأول؟ ورث من؟ ورث بنت البنت ولا أرث بنت الأخ؟ لكن على القول المرجح مذهب التنزيل ورثهم جميعا، تمام؟ وعلى قول الشيخ عبد الرحمن لا، ورث بنت البنت وبنت الأخ ما ترث، لأنها أبعد، هذه بنت وهذه كأنها أخ وهذا مقدم، فأقدم بنت البنت. لكن المشهور عند فقهاء الحنابلة لا، فأقول بنت بنت وبنت أخ، فهنا أدلت بالبنت وهنا أدلت بالأخ، فالبنت كم لها؟ النصف وهنا الباقي، الحمد لله هذا عدل. ونستخدم كلمة فرع وأصل، الفرع كل فرد من ذوي الأرحام، والأصل يقصد به الوالد. وعنده ثلاث جهات، وهذه أشار إليها في الروض عندنا، وهي نقول جهة البنوة وجهة الأبوة وجهة الأمومة. جهة البنوة تذكير بما ذكرته قبل قليل، من أدلى الميت بأولاده ولا يرث. الأبوة من يدل الميت بأبيه. الأمومة قلنا من يدل الميت بأمه، ذكرناها قبل قليل. ذكرنا القواعد سابقا، وهذا توضيح لمن من الوارث مدلى به، مثل اولاد البنات ذوي البنات، اولاد بنات الابن بنات الابن، وهكذا. وهذا كذا فصل حتى المؤلف رحمه الله. وهي بس احذف الثاني، بس انتبه لاعمام الميت مدين باب الميت، العمات بجد، بنات العم بالعم، وهكذا الخال بالأم. طيب الجد الساقط من قبل الأب مثل أم الأب، الأجداد الساقطون من جهة الأم أم الأم مثل أبو الأم. يلا هذا السؤال، لو توفي شخص شيخ خالد وترك شخصا، وجدتك المسألة هذه، وترك أبو أمه جد فاسد، توفي وترك زوجة، طيب قلنا لك لك فرض آخر، لك تعصيب، لك كذا، قال لا ما في، أنا عندي زوجتي وأبو أمي بس، فكم تعطي الزوجة؟ الربع، أحسنت. طيب وأبو الأم هذا من ذوي الرحم جد فاسد، ونزله منزلة ماذا؟ الأم، فكم تعطيها؟ الثلث. قد تسألون هل يرد عليه؟ يعطيه الباقي الأم؟ رد يعني الأم صح يرد عليه. وهذه مسألة الآن، هي نزلنا أب الأم منزلة الأم، لا الزوجة باتفاق العلماء يا أحمد لا يرد على الزوجة، ولا لو كان يرد على الزوجة ولأخذ الرحم انتهينا، لكن لعلك يا أحمد على رأي ابن تيمية، ولا نقل جمع العلماء اتفاق العلماء على أنه لا يرد على الزوج والزوجة، إنما رد فقط للقريب. لو بنفصل مثل ذوي الأرحام، إما لم يكن معهم أحد الزوجين أو معهم أحد الزوجات، أحد الزوجين، فإذا كان معهم أحد الزوجين إما يكون موجود شخص واحد مثل هالك عن خال أو هالك عن ابن البنت، هذه واضحة يعطي المال كله. طيب إذا كانوا جماعة مدرين بشخص واحد، إما يستوي إرثهم مثل ثلاث أبناء بنت واحدة، ثلاث بنات عم، هذه واضحة لهم المال كله بسوية، مثل لو مات شخص وترك ثلاث بنات بنات، يعني ثلاث بنات ثلاث بنت، خلاص واضحة المال كلهم كلهم خلاص بالسوية، ترك أربع عمات شقان، خمس عمات واضح، بنات عم فالمسألة أظنها من عند الروسين واضحة. طيب، من الصور إذا اختلف العلم من الشخص أدلوا به، فهذه تحتاج إلى ترتيب، مثل خال الشقيقة وخال لأب وخال الأم. هذه صح صفوفهم. لماذا؟ لأنه الآن بنزلهم منزلة ماذا؟ صح، الأم. طيب الآن كيف أورثهم؟ أجعلهم بمنزلة كيف؟ بحسب إرثي من الشخص اللي به، كأنه مات وخلفهم، كأنه مات وخلفهم. الآن الخالة الشقيقة هي أخت شقيقة للأم، صحيح؟ هي مسألة دقيقة. طب خال الأب هو أخت الأب، طيب والخال الأم أخت الأم، إذن ثم أقسم المسألة هكذا. يعني هذه خالة شقيقة، طيب هي أدلت بالأم، تمام؟ أدلت بالأم. طيب أنا سأورثها، أورثها. طيب أحسنت، الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. النصف، نعم. الأخت الأب السدس، نعم. الأخت الأم السدس. المسألة من ستة، ستة ثلاثة واحد واحد. فالآن لاحظ أني نزلت كما ذكرت، تتضح المسألة. فإذا اختلف الآن إرثهم، إذا استوى إرثهم من الشخص انتهينا منها. طيب هذه سهلة، وتبقى فقط الإشارة إلى إذا اختلف إرثهم. نجد لهم مسألة كما قلت، بحسب إرثهم من الشخص اللي أدلوا به، كأنه مات وخلفهم. يعني هم أدلوا بالأم، الآن مات، تمام؟ هذا مات خالد رحمه الله عن خالة شقيقة وخال الأب وخال الأم، وليس عنده إلا هؤلاء. قل أرثهم هم أدلوا بالأم. طيب كيف أرثهم؟ نقول اجعل، انظر قرابة هؤلاء للأم، فأنزلهم منزلة الأم، فأنزلهم منزلتهم. فهذه قرابتها للأم، هي خالة شقيقة، هي أخت شقيقة للأم، وهي خالة الميت، وهنا أخت الأب، فأقسمها كما رأيتم. طيب عمة شقيقة وثلاث عمات الأب وثلاث عمات الأم. طيب قد تقول، طيب وش الفائدة من الأم الحين؟ ما دام ما أعطيت الثلث الآن. نقول الفائدة أنه لو كان عندي مجموعة من، يعني الآن لو كان عندي هنا بنت بنت، لو كان عندي مجموعة ذوي أرحام، من أقدم؟ فأقول أنظر من أدلبه، فأنظر بحسب الجهد. طيب العمة الشقيقة وثلاث عمات لأب وثلاث عمات لأم، أدلوا بمن؟ أي جهة؟ أمومة؟ لا، أحسنت، أبوه. طيب فهم أدلوا بالأب. طيب ما قرابة العمة الشقيقة للأب؟ أتعطيه نصيبها؟ كم؟ أحسنت، أخت شقيقة. والعمات لأب ثلاث أخوات لأب، طيب ثلاث أخوات لأم. يرى هذا بلا ضبط للمعلومات السابقة درسناها. أخت شقيقة كم ترث؟ صحيح، النصف ثلاثة. والأخوات لأب أحسنت السدس، لأنه حتى لو كان أكثر. والأخوات لأم الثلث، لأن نعم أحسنت. فالآن شوف، لاحظ قسمت المسألة، قد يكون في انكسار، صح الانكسار طبعا. طيب من المسائل إذا كان في أحد الزوجين قبلها، إذا كانوا جماعة مدين بجماعة، إما يستوي إرث كل جماعة من الشخص أدلوا به، فنقسم المال على الجماعة المدلة به، فما صار لكل واحد أخذوا من أدلوا به فانقسمت، تمام المسألة، وإلا صحت. طيب كيف؟ مسألة مثل ست بنات أخ شقيق وثلاث بنات أخ لأم. طيب ست بنات أدلوا بمن؟ نعم، أدلوا بالأخ الشقيق. وثلاث بنات أخ لأم، طيب كم نعطي الأخ لأم؟ السدس، والأخ الشقيق له الباقي، تمام. فإذا المساء خمسة واحد وصح الانكسار. طيب ثلاث عمات شقائق وثلاث أولاد بنت. تفضل. كانوا من أخوة الأم ليسوا بنات ما في مشكلة. في نفس الوقت لا إشكال. يكون أكثر من أخوة صحيح. قصدك لو كان بنت أخ لأم وبنت أخ لأم وبنت لأخهم. لا لا، أنا بنزلهم كلهم منزلة أخ لأم واحدين. ما في حالة يتعددون. لا. طيب ثلاث عمات شقائق وثلاث أولاد بنت. ثلاث عمات أدلوا بمن؟ بالأب. ثلاث أولاد بنت، بنت بالبنت. نقسمها أن نقول للبنت النصف والأب لها الباقي، سدس مع الباقي، مسألة من ستة، تمام، ثلاثة وهنا ثلاثة. الإشكال أحيانا إذا اختلف إرث كل جماعة من الشخص اللي أدلوا به، وهذه تذكرون المناسخات نسويها، يعني فيها كما قال تفصيل، يعني مثل خلينا ناخذ مثل عمه شقيقه وعمه لاب وعمه لاب وكلهم مدينين بالاب، وهنا اخت شقيقه واخت لاب وهنا اخت لام. المساله كما رايتم تقسيمها، لكن الان في رد صح؟ يعني خمسه المجموع خمسه، نرد المساله سهله كما درسنا في الرد. طيب اخوان متفرقين، خال شقيق وخال لأب وخال لأم، كلهم يدرون بالأم. الخال الشقيق نزله منزلة بالنسبة قرابته للأم، أخ شقيق، وهذا أخ لأب وأخ لأم. لاحظ الآن أخ شقيق ورثناه يعني مثل الباقيين. أخ لأب لماذا حجبناه؟ يعني خال الأب محجوب، نزلناه منزلة الأخ لأب. تعرفون الأخ لأب مقدم الأخ الشقيق عليه، لأن الأخ الشقيق أقوى منه لأنه يدري بقرابتين، هو مقدم الأخ لأب. ذكرته التعصيب وعد التعصيب والحجب. والأخ لأم يرث السدس. قد تقول يا شيخ خالد شلون الأخ لأم يعني هو أقرب الميت، لأن الله عز وجل أعطى نصيب الأخ لأم بالفرض، لكن ورث نصيبه. يعني حمالي تختلف، أن الأخ الشقيق نازع الأخ لأم شيء من نصيبه شركه، لكن هو ما نازعه، أخذ نصيبه الباقي، أخذ خمسة والأخ لأم واحد. إذا كان موجود من الأرحام جماعة مودين بجماعة، شوف لاحظ مثلا ثلاث بنات إخوة متفرقين، شوف بنت أخ شقيق، بنت أخ لأب، وبنت أخ لأم قريب سؤال الشيخ هذا. شوف بنت الأخ الشقيق تنزل منزلة من أدلى بها أخ شقيق، هنا أخ لأب وهنا أخ لأم، قريب مما فعلنا سابقا. آخر مسألة، هذه أعطينا الأخ لأم والأخ الشقيق ومن ما أعطينا الأخ لأب. ومن الإشكالات الدقيقة إذا كان من ذوي الأرحام ومعهم أحد الزوجين، نعطي الزوج نصيبه هذا اتفقنا عليه، باقي التركة نقسمها كما قسمناها قبل قليل. إذا الزوج يأخذ مثلا النصف كاملا دائما، والزوجة تأخذ الربع كامل دائما. مثل ماتت عن زوج وأربع بنات أخ لأم والتركة مثلا 8000، الزوج نعطيك كاملا، تقول خذ 4000 ويلا مع السلامة. التركة 4000 نقسمها على بنات الأخ لأم. كيف نقسمها؟ بالسوي 4 بنات أخ لأم، خلاص كم؟ نقول كل واحدة لها مثلا 1800 وهكذا. طيب مات عن زوجة وخال وعمة والتركة 10000 ريال، نقول تعالي يا زوجة سنعطيك الربع كم؟ 2500، الله مع السلامة. باقي التركة 7500 نقسمه على الخال والعم. يلا نختبركم يا شباب. أحسنت، الخال يدري بالأم والعمة تدري بالأب. طيب إذن الأم نعطيها الثلث والأب يأخذ الباقي. هي سهلة، لكن بس مجرد أضبط كما قد تك هذه أنك ما المدرى به، فالأم تدري بالأم، الخال تدري الخال، شوف مع أنه ذكر يدري بالأم، فالمسألة من ثلاثة واحد واثنين. إذا 1500 أعطيناها، أعطينا الخال والعم أعطيناها، لأنه مدري بالأب أعطيناها 5000. مثل زوج وبنت، بنت وبنت أخ. فالبنت البنت نزلناها، ممكن تكون عمرية، لكن هنا ما في عمرية طبعا. شوف لاحظ هنا أكثر من شخصية، عند البنت بنت وبنت بنت بنت ابن وبنت أخت وعمة. البنت البنت مدلية بالبنت، وهنا مدلية بالبنت الابن، بنت الأخت مدلية بالأخت، عمة مدلية بالأبن. لاحظ لماذا حجبنا الأخت؟ لوجود الأب، تمام؟ الأب حقيقة غير موجود، لكن وجد من يدري بالأب، فعاملنا العمة كأنها من ذات الأب. ما كان في حالة طبعا كما قلت نتعامل كمناسخات مسألة دقيقة، لكن أنا أعطيت طريقة ممكن مبسطة تسهيلا، إن حتى ما نلجأ إلى ما يسمى الطريقة شبك غرضي. نعطي الزوج نصيبه، الزوج نصيبه، ثم الباقي تفاهم معه. هذه الطريقة المبسطة كما طبقناها في المناسخات وغيرها. أنا ودي على الأقل نبدأ على الأقل بتقريب لمسألة يعني كلها مسائل الإرث الاحتياطي أيها الإخوة، حتى نفهمه، ولأنه على الأقل نأخذ ترتيب عام له، ثم نأخذ يعني أبرز مسألة مسألتين حتى يبقى لنا مجلس أخير إن شاء الله. إذا فهمنا ما يسمى القاعدة العامة لذوي الأرحام، سهل علينا بإذن الله تطبيقها على كثير من الحالات، وهي الأربع حالات، هي متشابهة ومتقاربة. العجيب الأزل الاحتياطي، شغال عندكم معرض تتابعون عن بعد ولا عندك مشكلة؟ ما أدري يشتغل العرض ولا في إشكال؟ إن شاء الله يشتغل عندك العرض. تمام، إذا ما اشتغل نبههم. فالإرث الاحتياطي الفقهاء يذكرون مثل خلط المشكل، الحمل، المفقود، الجماعي، والسبب في ذلك أننا نجعل أكثر من احتمال، أقل شيء احتمالين، وأحيانا إلى ست كما سيأتي في الحمل. الإرث الاحتياطي هو أن نورث على سبيل الاحتمال والتقدير، احتمال كذا احتمال كذا، ما يسمى باللغة الإعلامية السيناريو. يعني أضع سيناريو، احتمال أنه يكون مثلا مفقود، احتمال غير مفقود، احتمال لهذا ذكر، احتمال أنثى في الحمل وفي الأنثى. وشوف أحيانا مثل الحمل، يعني أذكر لكم موقف قريب يعني حصل في الأحسن مثلا. هذه امرأة كانت حامل، توفي زوجها رحمه الله، وكان ثريا وترك ثمن مالي ريال من باب تقريب المسألة، ومات، ما عنده أم، مات زوجة حامل وعنده إخوة. لما توفي قالت الزوجة الله يغفر لها ويرحمها أن أريد تقسيم الإرث، موجود في حساب 8 ملايين أو عند أرض بيعته قيمة 8 ملايين. الآن لاحظ الزوجة تستلف، وتطبيقا لما ذكرنا في تكون شروط الإرث، هل يرث الحمل؟ هي حامل، ونعم يرث، لأن الشرط هو تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما. الآن مو موجود حقيقة، موجود حكما، هو الإرث بالحمل. فلاحظ هو في بطن أمه الآن، طيب ينتظر رزق سيأتي، نحن نخاف على أرزاقنا ومستقبلنا، ودائما الناس يقلقون، تمام، والله عز وجل تكفل بأرزاقنا، لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقه. فالزوج كم سترث؟ الثمن والحمل لو كان ذكرا سيرث ماذا؟ الباقي. وافترض انه فحصنا الحمل وما يسمى بفحوصات الحمل تبين انه ذكر، وكانت تقسيم مثلا في الشهر الخامس السادس مثلا، كم قسموا التركه؟ 8 ملايين، واحد 7. شوف هذا مجرد يطلع على الدنيا تمام ويصرخ له 7 ملايين، فنحن نخاف ارزاقنا، فالله يتكفى برزقه. فهو بطن امه الان مفتوح له حساب بنكي، طيب حساب حمل كذا، طيب فلان. طيب العجيب انه تكمله القصه حتى تفهم، هو كان لهذا الرجل المتوفى رحمه الله اخوه، وكانوا يتابعون مع زوجة أخيهم توفي يعزونها وكذا. واكتشفت الزوجة أن زوجها أن ولدها هذا الذكر أنه معاق، كان أطباء، وأنه سيولد مثلا بنصف كذا نصف، يعني أن هذا غالبا لن يعيش. وكان أولئك يقول رحمة بك أيتها الزوجة أجهضي هذا الوليد، ولا عندهم خطة، وهي يعني لا هو نصيبهم، يعني هم يبون الزوجة ثلث يعني الربع والباقي لهم، على الأقل يجيهم 4 ملايين أو على أكثر، يجيهم 6 ملايين وهم ثلاثة. لكن كانت هي أصرت أول شيء لأنها مفتحين الإجهاض، ولأنه ليس سبب مقنع الإجهاض لأجل الإعاقة كما سيأتينا في كل أسبوع إن شاء الله. لازم إذا بدأ خرج من مرحلة النطفة، وغالبا أصلا تبين مثل هذه الحالات إلا بعد النطفة، وقد يكون نفخ فيه الروح فصار إنسان نفسا منفوسا، وإذا مؤد السؤال تبين ذنب قتلت، فهي صارت مثل ذلك. وتأكدت لما رأت أنهم بدون منافستها في الإرث، العجيب أنها رضيت بمثل ذلك وصارت يبقى الحمل هذا، وانتظرت أياما إذا جاء مثلا وقت الولادة، ولدت الصباح فولد 7 ملايين، في الليل مات معه سبحان. طيب تلقائيا لما عاش الآن، لما مات هذا صلى الله عليه وسلم، فهي تحملت ما يسمى آلام الحمل وآلام الطلق تمام وآلام الصبر والفقد كذلك، وكلها مأجورة على ذلك. لكنها استفادت الزوجة ماليا، أن أول شيء ولثت من زوجها مليون. الآن ستتعامل معها كأم، أحسنت، الأم كم سترث؟ الثلث، فسترث من 7 ملايين بنحو مليونين وكذا، الباقي سيكون للأعمام اللي هم قبل شوي يتنافسون عليها كم شهر، فهم سيأتيهم، لكنه سيأتيهم ليس مثل ما أتى يعني نقص فلوس. الإرث الاحتياطي الفقهاء يذكرون 6 حالات، وكان الفقهاء عندنا في الروض ذكر 4 حالات، وهي الحمل، ويقسمونها أنه احتمال ذكر واحتمال أنثى واحتمال توأم كذلك، سنقسمها إن شاء الله. الموت الجماعي سيذكرها مثل ما صار أحيانا في كورونا، يصير في حالات حوادث وغير ذلك أمراض. الفقد تحصل أنه يستعجل أولئك ويقول ترى في واحد مفقود، أو يكون لا الميت طيب الرجل فقد ونريد أن نقسم تركته، أو يكون في أحد الورثة مفقود ونريد أن نستعجل ونقسم، احتمال يرجع احتمال ما يرجع، سنتجين إن شاء الله. وفي خمسة مشكل وسأبدأ بها لسهولتها ولأنها مرتبطة بمسائل، يعني ما إذا فهمنا الخمسة المشكل احتمال ذكر احتمال أنثى سنفهم ما بعدها بإذن الله سيكون أسهل. طبعا ستذكر الشك في النسب قد يذكرها المؤلف أشار إليها في كلامه، وكذلك الشك في بقاء النكاح. الخوف المشكل يعني كترتيب فقهي ونربطه بالواقع، هو الذي كما يقال الذي له شخص تكون أعضاء الجنسية الظاهرة غامضة وله تطبيقات حتى طبية معاصرة. طبعا حالات الخنثى يعني خل أذكر لكم قصة ذكرها ابن كثير رحمه الله، قرأتها في البداية والنهاية. يقول في سنة كذا، يعني في آخر حياة ابن كثير في القرن السادس، يقول ذكر لنا في دمشق أن شخصا تزوج وعمره 13-14 كذا، أن بنتا يعني خل عشان تفهم، أن بنتا زوجت كما قال هي قاصر صغيرة، ف فترة وما كما قال بعد أسابيع طلقت ثم تقدم لها شخص آخر وطلقت. ثم تقدم لها شخص ثالث لما صار عمرها نحو 15 فرفضت وصرت وأخبرت أهلها. تقول أنا ذكر، أنا ذكر، واضح إن كانت تتعامل إنها بنت وزوجت على أنها بنت زوجة. ثم تبين لما بلغت، بلغ شلون نستخدم الآن أي مصطلح، فلما يعني بلغ هذا الشخص تبين أنه ذكر، يقول بكثير فقابلته وقلت إيش قصتك يعني؟ قابلت في جامع أبوي دمشق رجل، وإيش قصتك؟ شو كنت بنت وكذا؟ قال إني لما ولدته كان ليس لي ما يسمى عضو ذكري بارز، بقدر الأجل كان له فتحة كالأنثى يعني يبول منها كما يقول الله. ولما بلغت ومع البلوغ كما يقال يعني سبحان الله بان يعني كما يقال هذا العضو الذكري، فيقول تبين إني أنا ذكري. وهذا حتى الأطباء المعاصرين يذكرونه. طبعا الحالات الأنثى يعني طبيا يقال أن إما الطبيب يفحص ما يسمى الغدة التناسلية، إن كانت خصية حتى كانت أعضاء تناسلية خارجية تشبه لدى الأنثى هو خنثى كاذب يسمونه، وإذا كانت الغدة مبيض والأعضاء الظاهرة شبيهة بأعضاء الذكورة خنثى كاذب. أما الإشكال أكثر إذا كان له خصية ومبيض أو هما متحمان، هذا خنثى حقيقي. الخنثى الحقيقي يكون نادر جدا، قد يكون حالة في مثلا 10 ملايين. أما الخنثى الكاذب يقال طبيا تحدث حالة واحدة من 25,000 ولادة، 25,000 ولادة ممكن تحصل حالة خنثى كاذبة، يعني له مثل ما ذكرنا القصة قبل. طيب خل نذكر الآن، مات عن ابن ولد خنثى مشكل صغير، ليش قلنا ولد؟ احتمال ذكر واحتمال أنثى، وترك مثلا من الأموال 6,000 ريال، كيف نتعامل معه الآن؟ فطبعا إما أن نقول أنتم يا الورثة تأخرون حتى يتبينوا، والغالب التبين بعد البلوغ أو يتبين طبيا إذا استعجلوا، طلع إحنا مستعجلين لمقسم، نقول احتمال هذا الأنثى إما ذكر أو أنثى. طيب فأقول هذا ابن وهذا ولد أنثى، فجأة الجدول أنه ذكر جدول أنثى، وأعطي هذا طيب الابن ما يسمى الأضر وأجعل موقوف باب الاستعجال. فكرة الموقوف والأضر للوارث الآخر هذه فكرة العام، الفكرة العامة في الاحتياطي، أن أجعل شيء موقوف حتى إذا تبين أقسمه أقسمه، والذي يطالب بتركته نقول أبشر بس سنعطيك الأضرار، واحتمال إذا تبين نعطيك الباقي، والاحتمال هذا نصيبك. طيب خلينا نقسم يلا، هذا الولد الخنثى لو كان ذكرا سنجعل مثلا كم؟ 2 1 1. طيب لو كان أنثى 2 1 مثلا 3. الآن نجعل الجامعة، والجامع هو النظر بالنسبة أربع بين أصول المسائل، كم؟ 3 وبين 6 نضرب. ثم نقول 6 حتى نستخدم يسمى جزء المسألة لا يضرب عليه، 6 تقسيم 3 2، هذا المعامل اللي يحتاج نضرب فيه السهام. وهنا 6 تقسيم 2 3، قول 1 ضرب 3 3، 2 ضرب 2 4، هنا 1 في 3 3، هنا 1 في 2 2. طيب خلينا نشوف الآن الأضر، ما الأضر للابن؟ نعطيه 3. ما الأضر للأنثى؟ نعطيه 2، سيبقى موقوف 1. طيب لو كان فلوس نوزعها 6,000، كم نعطي الابن؟ 3,000. نعطي الأنثى ما دام مستعجل أبشر نعطيك 2000، نقول نحط في التجوري كما يقال اللي في حساب نسميه موقوف 1000. طيب جاء بلغ الأنثى المشكل لما صار عمره 15، وقال أنا أبشركم صد ذكاء، هل نعطي؟ نقول تعال الألف هذه الموقوفة لك. طيب طلع أثر بنية بنت وشفناها في الثانوية تدرس، مثل ما حصل ترى في المدارس الآن، يكتشف تدرس مع البنات في المتوسط وهم مستغربينها. ولما بلغت ثانية متوسط وكانت طبائعها طباع الذكور وربما تعاملها ويستغربونها طريقة تعاملها نظراتها حادة، ثم سمعت ثانية متوسط تجلس مع المرشد الطلابي تقول له معلش ننقلك إلى مدرسة الذكور، فعلا خلاص تحول مدرسة الذكور، فتبين أنها أنثى. تقول الألف ماذا نفعل بها الموقوفة؟ نعطيها الابن للذكر المتحفظين. طيب هذا ميراث الخنثى مشكل، إذا هذا خنثى، في خنثى غير مشكل وهذا يجوز علاجه طبيا حتى يزيل اشتباه في ذكورته أو أنوثته. الخنثى المشكل لم يتبين فيه، يعني حتى بلغ ولم يتبين، أو مات وهو صغير، أو تعرض فيه الألمات، يعامل بالأحوط. ولو حالتان، إما حالة خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله، متى صغير ممكن ينتظر، أحيانا لا، خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله، ومات صغيرا أو بلغ ولا زال مشكل. طيب هل يتصور الخنثى يوجد في الأزواج؟ يعني وين الجهات التي يوجد فيها خنثى المشكل في الفرائض؟ لا، أحسنت، يوجد في البنوة والأخوة والعمومة، ما يتصور الولاد، لا يكون خنت أبا ولا جدا، لأنه شلون؟ لو كان كذلك لكان ذكر. طيب ولا يمكن يكون أما ولا جدة، لو كان كانت أنثى، ولا يكون زوج ولا زوجة، لأنه لا يمكن يتزوج إلا باتضاح حاله. طيب ذكر الفقهاء السابقون علامات البول، والعجيب من القصص العجيبة من القديم يعني ذكرت في الفرائض، أن قصة جاهلية أن اشتبهت، أذكر بس فيها اشتبهت قضية يعني قديمة، ذكر أظن نعم الجاحظ، وكان فيها خنثى اشتبه في أمره، ولأنه كان وجد عنده آلة الذكر وآلة الأنثى وردوا توريثه، هذا في الجاهلية. العجيب أنه سئل أحد الرجال من ما يسمى السياد في الجاهلية، فجلس 40 يوما لا يدري ماذا أصنعه، وكانت له جارية ترى غنم، فقالت في يوم 40، طولت ترك 40 يوم قلت تفكر في المسألة، قال يا عامر، فأصرت كذا وقال يعني إني عندي مشكلة وأزمة ماذا أفعل بها. قالت الجارية توصي، يعني كان أعطت كما قال حل، قالت انظر للمبال، قال اتبع المال المبال، اتبع المال المبال، أو اتبع المال المبال، بمعنى شوف الآن كيف الوضع يعني، ونقل الاتفاق فيها. العجيب بكثير يعلق المسألة لما ذكرها في بداية، يقول قال الإمام الأوزاعي هذا رجل مشرك لا يرجو جنة ولا نارا، لا يرجو جنة ولا يخاف نارا ولا يعبد الله، ويتوقف في مصر 40 يوما حتى يفتي فيها، فكيف من يرجو الجنة ويخاف النار؟ كيف ينبغي له أن يشترئ إذا سد الإفتاء وإذا سئل أمرا عن الله عز وجل؟ العلامات التي تظهر عندنا في هذا العصر، لا، الخنثى يحمل خصية هو ذكر والأنثى تحمل مبيض. العلامات التي تظهر عند البلوغ ما تختص بالرجال، نبات اللحية، خروج المني من الذكر، تختص بالأنثى مثل الحيض والحمل، تفلق الثديين. طبعا الخنثى له حالتان، إما يرجى اتضاح حاله أو لا يرجى. إذا يرجى اتضاح حاله الأولى ماذا؟ دائما نقول تأخير القسمة حتى ما يحتاج إلى أن أنفع وأضر. طيب إذا رفضوا نقول نعمل مثل ما فعلنا، الأنفع الأضر، طيب ويوقف وقفا، مثال اللي سويناه قبل شوي في الابن وولد الانثى. طيب خلينا ناخذ مساله اخرى، متى عن زوج واخت الشقيقه ولد اب؟ ليش قلنا ولد اب؟ لانه اخ او اخت، ما ندري. طيب اذا قلنا زوج يتقن الورثه، اخت شقيقه نورثها، لكن لو كان ذكرا هذا طبعا هذا اخ لاب او اخت لاب، لماذا اذا كان ذكرا احسنت يسقط لانه يقدم؟ طيب اذا كان انثى بنعطيه لانها ترث بالفرض كاخت لاب، هذه اخت شقيقه فهنا ترث السدس القاعده. طيب الان ناتي في ترتيب المساله، هنا واحد وهنا واحد، المساله طبعا من عاده المساله احسنت، واصل المساله من 14، وهنا لما قسمنا 6 و6 الموقوف 2، نعطي الزوج نصيبه، نصيبه ما يختلف، لكن اخت الشقيقه نصيبها اختلف، نعطيها الاضر، فالموقوف هنا 2، نعطيه طيب هذا الخنثى. طيب ليش ما اعطينا شيء؟ لان الاضر له ان لا يعطى شيء. طيب لو كان لا يوجد تضحى له، لان يعني هذا وضعه، قال القدامى إذا مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلة لم تضر له علامة، قالوا وهذا ترى ذكر في الروم، قال نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. عجيب ها، نادرة جدا، لكن هي كما قال فكري فقهيا تفيد في التفكير كيف. الآن لو مات عن ابن ولد خنثى مشكلة يرجى تضحى حاله، لا يرجى خلاص، هو مات صغيرا او لا يوجد اتضح حاله، نقول نعطيه ابن مثل ما سوينا قبل شوي، ولد خنثى مشكل ولا يوجد اتضح حاله، نتعامل ذكر انثى مال 12,000. لو نتعامل كذكر كم نعطيه؟ 2 1 1، لو تعمل كونتا 3 2 1. طيب الان ما في موقوف، ليش ما في موقوف؟ لان ما في انتظار حال اصلا، خلاص كما قال اجزم بها. طيب احسب المساله يا شيخ عبد الرحمن، فنقول المساله 6 كم؟ مثل ما فعلنا قبل شوي، هو لو بتعامل كالمال من باب الأسهل، المال كم؟ 12,000. طيب هنا لو كان 12,000 كم تعطي الإبل؟ 6,000، وهنا 6,000. طيب لو كان هنا في 12,000 8,000، هنا 4,000 صح؟ طيب وش تسوي؟ أعطل النصف، أحسنت، نعطي اجمعها 6 زائد 8 14 صح؟ قسمها 2 7. طيب هنا 10 قسمها 2 5، كم المجموع؟ 12. اتضحت؟ يعني طريقة لطيفة، هي تفكير فقهي، لأن نعطي ولو أنت جيت فرايض أحسنت النصف، فالطريقة أنك تجمع طيب ثم تأخذ النصف، وستة زائد ثمانية تقسيم اثنين مثل ما فعلنا قبل، ومثل أي مسألة تكون ثانية. نقف لأجل الوقت على الحمل وما بعده، ونحاول إن شاء الله المجلس الأخير يكون الدرس القادم. صلى الله تعالى عليكم، الله يسلمكم، طولنا عليكم اليوم، وبارك الله فيكم جميعا.